الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وعبيد ابن إسماعيل هو الهباري القرشي أبو محمد، وقيل اسمه عبد الله، عبيد لقب له، أخرج له البخاري وهو أحد الثقات. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة ابن زيد، حافظ أحد العلماء المعروفين، روى له البخاري ومسلم وهو من التاسعة. وهشام هو ابن عروة، وأبوه عروة بن الزبير الصابر المحتسب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخير إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، يعني كرر الدعاء، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك؟ وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، يعني تحقق الوصف، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني متغير من أثر السحر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. وفيه أن السحر والسحرة يتتبعون كل خبيث حسا ومعنا ومنظرا ووصفا. قال: قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. قال: أخرجه مسلم. قال: وقد كتبته في عصمة الله له صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن، يعني شيخنا رحمه الله، وهذه طريقة بعض أهل العلم، يكتب فيذكر نفسه كالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: قال أبو عبد الله، يريد نفسه. قال: وقد طعن بعض المبتدع من القدامى ومن العصريين في هذا الحديث، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر إلا ما عصمه الله منه، وقد قامت الأدلة البالغة القاطعة على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتبليغ شرع الله، يعني وما لا ينافي ذلك فهو بشر يمرض وكذلك يسحر وغير ذلك مما يجري على البشر فيما لا ينافي البلاغ. قال: وقد تكفل الله بحفظ شرعه كما قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فلم يبق مجال للطاعنين من حيث المتن. وأما من حيث السند فهيهات أن يقبل من المبتدع جرح أئمة الدين، والحديث له طرق كثيرة، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من صحيحه، وكذا مسلم رحمه الله كما أشار شيخنا. وأما ألفاظ الحديث المشكلة فقوله في هذا الحديث أنه مطبوب أي مسحور، ويسمى السحر طبا لأنه يطب أي يعمل، وبعضهم ذكر أنه من باب التفاؤل مثل ما يقولون في اللديغ سليم. وقوله لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق، استشكل بعض أهل العلم هذا، فبنو زريق هم من الأنصار من الخزرج، ولكن يفسر ذلك ما جاء في بعض الروايات، فقد جاء في صحيح البخاري في رواية ابن عيينة أنه قال لبيد بن الأعصم حليف اليهود كان منافقا. واستدل بهذا جماعة من أهل العلم على أنه لم يكن يهوديا، وإنما كان قبل ذلك يهوديا، وأما في ذلكم الوقت فإنه أظهر الإسلام ولكن كان من المنافقين، وانتصر لهذا جماعة من أهل العلم، وأشار إلى ذلك القاضي عياض وابن الجوزي أنه أسلم ولكنه كان معدود من المنافقين. وتحت هذا مسألة سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. وقوله في مشط ومشاطة، المشط معروف ما يمشط به الرأس، والمشاطة شعر الشعر الذي يلف على أو يلتف على هذا المشط، وفيه أن السحرة يأخذون من آثار المسحور ما يكون به التأثير عليه، فإن تسلط السحر يكون بوجود شيء من آثاره، إما أظفار وإما شيء من شعر أو قطعة من ثوب أو غير ذلك. وقوله وجف طلعة ذكر، المراد غشاء الطلع، وطلع النخل معروف، طلع النخل معروف وهو ما يفخت به. وقوله ذكر تأكيد أنه ليس طلع الثمر، الثمر الذي يكون منه التمر وهو لا يكون إلا في الأنثى، ولكنه طلع الذكر، يعني أن المشط والمشاطة وجف وغشاء طلعة الذكر لف مع بعض ووضع في ذلكم البئر. وجاء في رواية عند البخاري في مشط ومشاقة، فسره الإمام البخاري بأنه مشاقة الكتان، والكتان معروف نوع من القماش، فمشاقته أي ما يكون من خيوطه كذلك يجعل أو جعل في ذلكم المشط، والمقصود منه تتبع الأثر. وقال في هذه الرواية في بئر ذي أروان، وجاء في رواية أخرى صحيحة في بئر ذروان، ولا معارضة بين الروايتين، جمع بينهما أنهما اسمان لمسمى واحد يقال ذي أروان وذروان. وقوله والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، أي تشبيه لتغير ماء البئر من خبثه وكذلك من أثر السحر فيه، من أثر السحر فيه. وفيه أن أهل السحر يضعون سحرهم في المواضع الخبيثة، وهو مواضع تجمع الشياطين. وقوله أو قول عائشة أفأخرجته، قال لا، فيه ما سيأتي التنبيه عليه أنه ليس من شرط السحر، من شرط زوال السحر أن يخرج السحر. وهذا الحديث أورده شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الموضع ليستدل به على أنه عليه الصلاة والسلام أجيبت دعوته، وهذا موضع من مواضع كثيرة تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ووجه الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، بعد قول عائشة حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، يعني أكثر من الدعاء، فأجاب الله دعاءه بإرسال هذين الملكين فأخبراه بما فيه مما كان يتأذى منه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل أخرى، من أهم هذه المسائل ما أشار إليه شيخنا في خاتمة هذا الحديث، من أن في هذا الحديث حقيقة إثبات حقيقة السحر أولا، ووقوعه على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وكلا المسألتين قد خالف فيها بعض أهل البدع والأهواء من العقلانيين، فقد زعموا أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو عبارة عن تخييل، وليس الأمر كذلك، بل السحر ينقسم إلى قسمين: منه ما يكون بالتخييل من الحركات الخفية واستعمال بعض الأدوية والعقاقير التي يكون بها الإيهام، وليس كل السحر من هذا النوع، ومنه ومن السحر نوع آخر ما يكون من الاستعانة بالجن فيكون به الإضرار بالمسحور، وكلا الأمرين ثبت معناه في الكتاب وفي السنة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا كثيرة، ومن تلك الأدلة على وجه الاختصار قول الله جل وعلا: من شر النفاثات في العقد وهن الساحرات. وهكذا كذلك ما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، فكان سحرهم على قسمين: منه ما يكون بالتخييل، ومنه ما يكون بالاستعانة بالجن. وفي السنة أدلة كثيرة، ومنها هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يثبت النوع الذي فيه الاستعانة بالجن، ومن باب أولى ما يكون من معنى التخييل. فأما القسم الثاني وهو ما كان بمعنى التخييل، فهذا لا ينكره أهل الأهواء، ولكن الذي ينكرونه هو النوع الأول، وفي الحديث إثباته، فإن هذا الحديث أثبت هذا المعنى. فهذا اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا إنما توصل لذلك بهذا. وفيه كذلك المسألة الأخرى التي أنكرها أهل الأهواء، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولا مانع من ذلك كما أشار شيخنا رحمه الله وغيره من أهل العلم من قبله، فإن ذلك لا ينافي عصمته، ولا ينافي كذلك تبليغ الرسالة، فالعصمة في تبليغ الرسالة باقية، وأما وصول السحر إليه فقد ثبت ووقع. وهذا الحديث الصحيح الصريح الذي رواه البخاري ومسلم في كتابيهما، وهما من أصح الكتب، من أصح كتب أهل الحديث، تدل على ذلك المعنى. وكذلك معاني بشريته قد ثبتت في مواضع كثيرة، ولا مانع أن يكون هذا كذلك، كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ووجه الشاهد أن من عموم معنى بشريته أنه يلحقه ما يلحق الناس، ومن ذلك أنه يموت عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبت هذا فما دونه من باب أولى، إذا ثبت الأشد فما دونه من باب أولى، فهو يلحقه المرض عليه الصلاة والسلام. وقد صحت الأحاديث في ذلك وهي كثيرة، ومنها مرض موته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك يلحقه الضر بما يكون من إضرار أعدائه به، فيوم أحد شج رأسه وجرح في وجنته عليه الصلاة والسلام، وأصيب بما أصيب به عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك سمته يهودية فتأثر بهذا السم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان مرض موته من آثار ذلكم السم، فمات منه عليه الصلاة والسلام. فجمع الله عز وجل له بين الرسالة والشهادة صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك السحر فإنه من هذا الباب. وفي هذا الحديث كذلك من المسائل فضل الدعاء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من عند الله عز وجل يفتقر إلى الدعاء، فمن دونه من باب أولى. وفيه كذلك سنة الله عز وجل في الابتلاء، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام قد ابتلاه الله عز وجل، فمن دونه يتسلى بما أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصبر ويحتسب، وأن يعلم أن الخير فيما يختاره الله عز وجل له. وفيه كذلك من المسائل فضل الإلحاح على الله بالدعاء، فإنه من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا قالت عائشة: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، يعني أكثر بالدعاء، ومعناه أنه كان يدعو في أيامه الماضية لكن في هذا اليوم دعا زيادة، فأجاب الله عز وجل دعاءه في ذلكم اليوم بإرسال الملكين. فإذا هذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فمن دونه من باب أولى. وقد صحت الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على هذا المعنى من آداب ومسائل الدعاء، وهو الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. وفيه من المسائل كذلك معنى من معاني صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وللملائكة صفات وأعمال، وهذا منها. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل معنى من معاني صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام في تحقق الرؤيا، فرؤيا الأنبياء حق وصدق، وفيه كذلك تأويل الرؤيا. وهل فيه أنه يمكن أن يأتي خبر السحر في الرؤيا فيصدق؟ قال بعض أهل العلم بهذا، والصحيح أن مثل هذا لا يمكن إلا أن يؤيد ببرهان وحجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤياه حق وصدق، فرؤيا الأنبياء حق. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، لكن إذا احتفت به القرائن وكذلك وجد ما يؤيده فإنه قد يستأنس به ولا يجزم، كما ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العمل بالرؤيا. فالرؤيا لا ينبني لها أحكام، لا ينبني عليها أحكام، والرؤيا لا تنسخ شرع ولا كذلك تبتدئ تقرير تشريع، ولكن الرؤيا قد يستأنس بها في الإخبار عن بعض الأمور الغيبية، قد يستأنس بها ولا يجزم، ويستأنس إذا وجدت قرائن تؤيدها وتؤكدها. وفي هذا الحديث من المسائل مسألة عظيمة اشتهرت عند الفقهاء واختلفوا فيها، وهي في قتل الذمي أو المعاهد أو المستأمن بالسحر. فظاهر هذا الحديث أنه يهودي فعل السحر، وحد السحر في الإسلام القتل، ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل هذا على بعض أهل العلم. فذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقتل الساحر إلا إذا قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بالسحر، فلذلك لا يقتل. والصحيح أنه لم يقتل لكونه كان مظهرا للإسلام، لكونه كان مظهرا للإسلام وكان من المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاشى قتل المنافقين خصوصا في أول الإسلام، وهذا هو الصحيح، وهو الذي أشار إليه القاضي عياض وابن الجوزي وجماعة من أهل العلم، وبه يزول الإشكال الذي جاء في أكثر الروايات من أنه يهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقتل. وإلا فمثل هذا العمل نقض للعهد، عهد الذمة، فهو يوجب القتل. وفيه كذلك من المسائل بعض أعمال السحرة الخبيثة التي يكون بها وضع السحر، فإنهم يستعينون بالجن مع ما يأخذونه ممن يراد سحره فيكون بذلك وقوع السحر، وهذا كما هو قد أخبر به الشرع فهو كذلك لا ينافيه العقل، فهو لا ينافيه العقل. فالتأثير بمثل هذا ممكن وله نظائر، وله نظائر معقولة، وكما يقول أهل الطب الحديث أن كل جزء من الإنسان له فيه بصمة، يعني شيء يختص به، فهناك بصمة البنان يختص بكل إنسان، ما يشتبه زيد مع عمر مع خالد مع آخر، حتى ولو كان توأمان، توأم ما يشتبه في ذلك. كذلك كل ما في الإنسان عينه، لسانه، صوته، كذلك ماذا؟ عرقه ورائحته وشعره وكل شيء. فإن ثبت مثل هذا، إذا أثبت العلم الحديث مثل هذا المعنى، فهذا يؤكد أن الجن يستفيدون من هذا الاختصاص في إيقاع السحر، يستفيدون من هذا الاختصاص في إيقاع السحر، فهم يستطيعون به التمييز حتى ولو بعدوا عن المسحور بهذا الشيء الذي هو من آثار المسحور، فيصلون به إلى أذية هذا المسحور. ولهذا كذلك نظائر عقلية كثيرة يتوصل بها إلى إثبات هذا المعنى من جهة العقل فضلا عن الشرع، والمسلم الواجب عليه التسليم لما ثبت بالشرع ولو لم يفهمه بالعقل، لأن العقل كما تكرر وتقدم معنا قد يحيل الشيء اليوم ويثبته غدا، وما أكثر ذلك في واقع الناس. لو قيل للناس قبل 1000 سنة أن الإنسان ممكن أن يسمع صوت صاحبه ومكلمه وبينهما آلاف المسافات، لقالوا هذا إيش؟ هذا جنون، ما يمكن، هذا مستحيل، لأن العقل في ذاك الوقت ماذا؟ يحيل هذا، ينفيه، ما يمكن. أما اليوم وقد وقع، العقل ماذا؟ أثبته خلاص. عندنا أجهزة اليوم توصل الصوت، حتى البدوي الذي ما عرف كما يقال أمور الحضارة ما يستحيل عليه مثل هذا، ما يستحيل عليه مثل هذا. ومثله لو قيل أن الإنسان يطير في السماء، لو قيل هذا قبل 1000 سنة لقالوا ماذا؟ قالوا هذا جنون، ما يمكن، مستحيل، ما يقول هذا إلا إنسان مجنون. وأما اليوم فهو مما لا يحيله العقل. وهكذا نظائر هذا كثير، فكذلك يقال في هذا الباب. فليس العقل كل شيء، بل العقل ينبغي أن يكون تابع للشرع. فالعقل قد يحيل الشيء في زمان ويثبته في زمان آخر، والعبرة بالوقوع، العبرة بالوقوع، إذا وقع فإنه حق وصدق، والله عز وجل على كل شيء قدير، يجري في كونه وفي خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى بحكمته وفضله وعدله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث كذلك تأثير السحر حتى على المكان الذي يوضع فيه. ولهذا بعض أهل الخبرة إذا أراد أن يبحث عن مكان السحر وعلم أنه في مكان ما، فينظر إلى آثار التغير في ذلك المكان، والغالب أن السحر يؤثر. فإذا وضع في جدار فستجد لون الجدار الذي وضع فيه السحر خلاف الجدار الآخر، وإذا وضع في ماء فستجد الماء الذي وضع فيه السحر يختلف عن لون الماء الآخر. وهكذا كذلك قل في غيره، ودليله هذا الحديث وتجارب الناس في هذا الباب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. قيل أنه من خبث الماء، وقيل أنه من أثر السحر، وكلا المعنيين صحيح، أي أنه صار كذلك للأمرين، للأمرين جميعا، فازداد خبثه خبثا. وفيه كذلك مضان وضع السحر للسحر، فإنهم يضعونه في أخبث مكان، يضعونه غالبا في أخبث مكان. وكذلك خبرة ذوي الخبرة أثبتت ذلك، فكثيرا ما يضعونه في الحمامات ويضعونه كذلك مع بقايا النجاسات ونحو ذلك. وفي هذا الحديث مسألة أخرى عظيمة، وهي أن السحر قد يزول ولو لم يحرق، ودليله هذا الحديث وهذه اللفظة. قالت عائشة: قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني. بماذا عافاه الله؟ بما حصل له من الرقية، رقته الملائكة فشفاه الله عز وجل كما جاء في بعض الروايات. فكذلك لا يلزم كل مسحور أو أهل المسحور أن يبحثوا عن السحر، بعضهم يشغل نفسه في البحث عن السحر فيتكاسل في مسألة الرقية، والشفاء إنما هو بالرقية، وكشف السحر شيء زائد، فلا تشغل نفسك في البحث عن السحر، لكن انشغل بالرقية فالشفاء يكون بها بإذن الله تعالى، وانشغل بالدعاء فإن الشفاء يكون به بإذن الله تعالى. وليس من شرط الشفاء كشفك للسحر ومكانه وموضعه وعينه، فليس هذا من شرطه. وهذه اللفظة وهذه الرواية في الحديث تدل على ذلك. وفيه كذلك مراعاة المصالح من المفاسد عموما، وفي هذا الباب خصوصا، وفي هذا الباب خصوصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج السحر حتى لا يثور الناس منه شرا، لأنه سيظهر وسيتناقل الناس الخبر وسيكون بهذا فتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا، قد شفاه الله وعافاه فاكتفى بدفن البئر. وفيه كذلك أن من إتلاف السحر دفنه، لا يشترط في إتلافه الحرق، لا يشترط في إتلافه الحرق، فلو دفن لكان هذا كافيا، ودليله هذا الحديث. ومما كذلك يستفاد أننا لا نصدق ما قد يجري من حوار أحيانا، والاسترسال في الحوار من الخطأ مع الجن من المسحور، فقد يقول: سحرك فلان ابن فلان، واستعان بسحرك بفلان، حتى لو كان هذا حق وصدق فإنه يثير فتن ومفاسد، فالمصلحة تقتضي إخفاء مثل ذلك. ثم هذا الذي يتكلم كذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: صدقك وهو كذوب. فلا يجوز مثل هذا أن يصدق، لكن إذا وجدت قرينة تدل أن هذا محتمل فخذ بما يكون به الانتفاع من دون أن تصل إلى مفسدة أو تخالف الشرع. ولو استمر في الرقية لكان أسلم وأنفع له ولهذا المريض. طيب، في شيء في هذا؟ هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ها هنا تنبيهان: التنبيه الأول، في الدرس الماضي استشكل على بعض الإخوة ما ذكر أن حديث أنس وما بعده، كذلك حديث أنس عن زيد بن ثابت، فيه أن فضل أهل العراق خاص بما جاء في هذا الحديث فيما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم قد أجبت على سؤال أنه لا إشكال في هذا. أولا لأن الحديث لم يذكر فضلا، لأن الحديث إنما فيه الإقبال بقلوب أهل هذه البلاد أن يسلموا، وأما أهل اليمن وأهل الشام فقد جاء فيهم فضائل كثيرة، وأما أهل العراق فعلى العكس كما تقدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في جهتهم: منه الزلازل والفتن. فلذلك قيل إن كان فيه فضل لأهل العراق فيحمل بما قيد في هذا الحديث، أولا إقبال القلوب، وإقبال القلوب في من يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولا ينافي ذلك وقوع الفتن، لأن هذا الفضل إنما هو مخصوص بإقبال القلوب في الإسلام، ولا يمنع أن تكون فتن حتى مع من يظهر الإسلام، وهذا هو الواقع. فأكثر الفتن التي وقعت للصحابة كانت من هذه الجهة. والتنبيه الثاني في المسألة التي سبقت في الحديث الذي قبله في ما ذكر في وزن نواه، ما هو وزن النواه؟ وبعد تتبع كلام الشراح وجد أن الشراح ذكروا 4 أقوال على التفصيل وترجع إلى 2 بالاختصار، فقالوا أن المراد بالنوى نوى التمر، وذكر هذا جماعة من أهل العلم. وقيل أن نوى التمر قدر وزنه بربع دينار، وأن هذا قول المالكية وعليه عمل أهل المدينة. وقيل وهو من الأقوال أنه وزن معلوم، أنه وزن معلوم، وهذا الوزن المعلوم الذي هو النوى يقدر ب5 دراهم، يقدر ب5 دراهم، وزن 5 دراهم. وقيل أنه يقدر بوزن 3.5 دراهم، وهذا القيل مبني على حديث رواه البيهقي من طريق قتادة عن أنس، يرويه عن قتادة سعيد بن بشير ليس بشيء، وقد ضعفه أحمد وغيره. والرواية الأخرى كذلك 3.5 دراهم جاءت من طريق الحجاج عن قتادة وهو ابن أرطأة ضعيف كذلك، فعلم أن هذا التقدير لم يصح. والإمام أحمد رحمه الله يرجح أنه وزن معلوم قدر ب3.5 دراهم بوزن 3.5 دراهم، واستأنس ببعض الآثار المروية مع هذا الحديث حتى قال بعضهم أنه يحسن هذا الحديث، ثم اختلفوا بعد ذلك. كونه نوى وزن نوى من الذهب، هل المراد وزن 3 دراهم فيكون بهذا الموزون من الذهب؟ قال الخطابي: هذا هو قول أكثر العلماء، أي أنه كذلك، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال 3.5 دراهم، وأكثرهم قالوا 5 دراهم. وذهب بعض أهل العلم أنه ليس كذلك، بل هو نواه لكن من ذهب، نواه ولكن من ذهب. الأول أن الموزون ذهب بوزن الفضة، والثاني أنه من ذهب، يعني ذهب الأول ذهب بقيمة الفضة، وقيل أنه نفس الوزن ذهب، فهذان قولان. وفيما يظهر من هذه الأقوال كما ترون، إن أردنا ظاهر الحديث فهو كما قاله الصنعاني في سبل السلام: نوى من التمر يقدر بربع دينار، وهو عمل أهل المدينة، وهو عمل أهل المدينة، لأن الروايات المروية في هذا الباب ليست صحيحة. طيب، في شيء في هذا؟ يقول: هل محمد رشيد رضا من علماء السنة مع إنكاره على حديث السحر؟ نعم، محمد رشيد رضا له أعمال وجهود تدل أنه ممن نصر السنة، إلا أنه تأثر بشيخه محمد عبده، ولا يسلم الإنسان إذا تتلمذ على من عنده شيء من الهوى من ذلكم الهوى. ومن تتبع كتاباته وجد ذلك، فهو من أهل السنة الذين أخطأوا، ولا يدرى هل أقيمت عليه الحجة في ذلك ونصح وبين له، أم أنه اغتر بما كتبه مثل محمد عبده وغيره. وتعرفون بعض الناس لكثرة شواغله لا يحقق المسائل، فيكون في كثير منها مقلدا، ونحو هذا الكلام أو بنحو هذا الكلام عذره الشيخ الألباني رحمه الله، عذره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا نفرق بين القول والقائل: القول بدعة منكرة وباطل وضلال عظيم، أما القائل فنفصل فيه، فإن ثبت أنه قد أقيمت عليه الحجة فيكون حكمه بما يستحق، وإن كان لا فلا. وبهذا نعرف أنه كذلك لا مشاحة في الأحكام، ما دام الأمر ينبني على ذلك فكل بحسب ما توصل إليه بعلمه. وكون الشيخ مقبل رحمه الله ألف رسالة خاصة في هذا وحكم عليه بحكم يخالف قول بعض أهل العلم، لا يعني ذلك المضادة بينه وبين قول غيره، هذا باجتهاده وهذا باجتهاده، والأمر في هذا واسع. أهم شيء أصل المسألة، هل هم متفقون عليها؟ نعم، ما قاله خطأ لا شك. نعم، طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.